إذا كنت معها، لماذا لا تلبسين الجلباب والحجاب؟ كلك ما زلت مانيش مقتنعة. وبعض المتبرجات إذا رأت ابنة لابست الحجاب كلها راكي مقتنعة، اقتنعتي بي ولا ما زال؟ هذا خطأ. كاش من هذا؟ أنت مسلم، أنت مسلم مستسلم لله. كاش فيها مقتنعة ولا ما اقتنعت؟ أنت لما قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت لما كنت مسلما لقد وقعت سنين باللي أي حكم يأتي من الله ورسوله فأنت مقتنع به سواء فهمت الحكمة أم لا. ما تنتظرش حتى تعرف الحكمة باش تطبق. هذا تفعله مع البشر مثلك. إنسان يقول لك لا تخرج من البيت اليوم، أو لا تذهب من العمل، أو لا تفعل الأمر فلاني بالعداد، بتعرف إنه ممكن يغلط، ممكن أتصور أن ربي والرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال لك حاجة ديرها ديرها، فهمتها ما فهمتهاش ديرها، ما تستنزلش حتى تقتنع. وكذلك إذا نهاك الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن شيء اجتنبه، لأن الله لا يأمر إلا بالخير، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بالخير. هذا هو التوحيد، الاستسلام لله تعالى والانقياد له بطاعة القادة، تمشي مع أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبراءة من الشرك وأهله. لازم تتبرع من الكفر والشرك وأهل الكفر. لما تشوف كافر قل هذا كافر، ما يدخلش الجنة إذا ما آمنش، إذا ما اختلوش ربي بالإيمان ما يدخلش الجنة. بعض الناس إذا رأى نصراني عنده صليب مثل ما يرون اليوم الناس مثلا البابا تاع روما تاع الفاتيكان يقول لك معليش على دينه. لا، لازم تنظر إليه أنه كافر. صحيح أنه لا نظلمهم، لا نعتدي عليهم ما لم يعتدوا علينا، ولكن لازم تشوف اللي كافر ما يدخلش الجنة إذا ما آمنش بالرسول عليه الصلاة والسلام. لازم تتبرى منه في قلبك وأما في اللسان فعلى أحسن الاستطاعة. إذا التقيت مع كافر أو مع نصراني اطلب منه أن يدخل الإسلام بدون إغلاق وبدون إكراه، لكن كله مسجد كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يفعل؟ إذا التقى مع اليهود أو النصارى يقول لهم يا معشر اليهود أسلموا، يا معشر النصارى أسلموا، أيها المشركون آمنوا، هكذا. أما اليوم يلتقي الإنسان مع باباس ويستقبله ولا يقول له كلمة واحدة في الإسلام. ادخل في الإسلام أيها النصاري، يقول لك لا أنا عندي ديني، دينك باطل، دينك منسوخ برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو التوحيد، أن تستسلم لله تعالى بالتوحيد، أن تعترف بأن الله تعالى هو الذي يستحق العبادة، وهو الرب الخالق الرازق المدبر، كما قال تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ويعني ويجب علينا أن نعتبر أن الله له أسماء حسنى وصفات عليا لا يماثل المخلوقين ولا يماثله المخلوقون. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ هل تعلم لله تعالى ندا؟ هل تعلم لله تعالى مثيلا وشبيها؟ كلا وحاشا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى عبادة الله، وفي رواية فادعوهم إلى أن يوحدوا الله. إذا التقيت مع كافر ولو أجريت معه حوار إن كنت صاحب علم فاطلب منه أن يدخل في الإسلام، قل له أسلم ادخل في الإسلام. وإذا التقيت مع مسلم عاصي ورأيت عليه معصية فادعوه إلى الطاعة. هذا هو التوحيد، أن توحد الله تعالى و يفوز كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول للناس أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. نفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. أن تخلص لله تعالى بالعبادة، وأهم عبادة الدعاء كما قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. إذن العبادة هي تتمثل في الدعاء، فمن دعا الله بإخلاص فقد عبد، ومن دعا غير الله تعالى فقد جعله ندا لله وأشرك بالله وإن لم يسجد له. فادعوا الله أيها المسلمون، ادعوا الله تعالى وحده واطلبوا منه حوائجكم، لأنه هو خالقكم ورازقكم. واحذروا أن تطلبوا الحاجات من غير الله. ما هي الحاجات التي لا يجوز طلبها من غير الله؟ هي التي لا يقدر عليها الا الله. كاين امور ما يقدر عليها غير ربي، هذه ما يجوز تطلبها، لا من حي ولا من ميت ولا من نبي ولا من ولي ولا من صالح ولا من شجره ولا من قبر. كاين زاد المطر والشفاء والنصر على الاعداء والذرية والرزق والهداية، هذه لا يجوز أن نطلبها من غير الله. فمن فعل ذلك فقد أشرك. ومنه كذلك الذبح، الذبح بجهة التقرب، أن تذبح كبشا أو غنما أو دجاجة أو طيرا لغير الله، فهذا شرك كما يفعل بعض الناس إذا اشترى بيتا جديدا أو بنى بيتا جديدا ثم يدخل الدار وشدير يذبح كبش أو جاجة عند الأكلات على هذا، يقول لك ما يطلبونيش الجنود أنا وولادي، هذا الشرك. هذه الدجاجة أو هذه الغنمة لا يجوز أكلها، رميها للكلاب يأكلها وتوب إلى الله. رأيت إنسان حفر أساس لكي يبني البيت، ومررت فرأيته ذبح دجاجة ورماها في الأساس ورأيته وذبح الخطر، فقلت له هذا الشرك لا يجوز. قال ما نعرف ولازم نتعلم، هذا الشرك قد أشركت بالله، أردت تذبح دجاجة فاش الجن ما يدي وقت، فقد ذبحت دجاجة لغير الله، إذن هذا لا يجوز. وكما يدعو بعض الناس غير الله، عبد القادر يدعو علامة قالوا يبدا بهذه، هذا الشرك بالله، انه يدعو عبد القادر الجيلاني ولي صالح، هذا ولي صالح لا ندعو بل ندعو له، هو في حاجه الى دعائنا. بعض الناس يقول كيف سيدي عبد القادر يقول انا ميت، يقول انا لا حي، هو ميت وقد انقطع عمله، فهو يحتاج منك الى دعوه طيبه. وبعض الناس يقول يا سيدي فلان تذبح الحجاره ونهدي الازاره، اللي يعرف الناس يقولوا انهم ما يجوزش هذا الشرك، فتهدي الازار واحد ميت حرام ما يجوزش. اذا الشرك بالله هذا خطر، وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وبعض الناس يقول نحن لا ندعو هؤلاء الأولياء بذواتهم، ولكن ندعوهم أو ندعو عندهم أمام قبورهم من باب أنهم ناس صالحين، عندهم سر، عندهم برهان عن ربي، الدعوة تقع عليها الراقي، هذا خطأ، هذا هو الشيء. كان المشركون لا يجحدون ولا يكفرون أن الله موجود. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. أبو جهل أبو لهب لو سألته شو الخلق قلت الله، ولكن يعبدون غير الله. ماذا يفعلون؟ يتخذونهم أولياء. وقد وصف الله تعالى أفعاله فقال: والذين اتخذوا من دونه أولياء لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. أيها المسلمون، إن الله تعالى يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بعروة الأخرى لا انفصام لها والله سميع عليم. وقال تعالى: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حق عليه الضلالة قل سيروا في الأرض انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إذن الله تعالى كما أمرنا في التوحيد أمرنا أن نجتنب الطاغوت. ما هو الطاغوت؟ هو كل ما تجاوز من محبة حتى من معبود أو مطاع. إذن عليك أن تدعو الله، وحذاري أن تتجاوز بالدعاء إلى غير الله، وحذاري أن ترضى بحكم يخالف شريعة الله، لأن كلمة الله هي العليا، كلمة الرب هي العليا، ماشي كلمة عقلاقة. بعض الناس يقول كلمة الشعب هي العليا، استغفر الله، كلمة الله هي العليا. وبعض الناس يقول الشعب هو السيد، لا، السيد الله هو الذي يحكم، فإذا حكم بشيء أنه حلال فهو حلال، وإذا حكم بشيء أنه حرام فهو حرام. وليس الناس أو الحكام أو الأفكار أو العقول هي التي تحكم على هذه الحياة الدنيا. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذه الآية من سورة النور تعطينا الطريق والسبيل إلى التمكين في الأرض. يا أردتم أيها المسلمون أن يمكنكم الله تعالى في الأرض، فعلينا أن نوفر الشروط المذكورة في هذه الآية: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. إذا حبينا ربي استخلفنا في الأرض ويمكننا في الأرض، ماذا نفعل؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. من أراد أن يمكنه الله في الأرض ويجعل الرغبة في قلوب أعدائه منه، فعليه أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، عليه أن يوحد الله. أما من لم يفعل ذلك، قال تعالى: من كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. فإذا أردنا أن يرفع الله تعالى عن الذل والصغار، سواء كان داخليا أم خارجيا، فعلينا أن نطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نصبر على ذلك. فإذا فعلنا ذلك فإن مخططات الأعداء تذهب سدى. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. إذا أردنا أن يجعل الله تعالى كيد الأعداء خاسرا، فعلينا بالصبر، علينا بالتقوى، يعني نتمسك بالتقوى، نتمسك بأوامر الله وأعظمها التوحيد، ونجتنب الدوائر وأخطرها الشرك، ونعمل الصالحات ونصبر على ذلك. إذا فعلنا هذا نحن في مساجدنا أو في بيوتنا والأعداء يغمرون ويخططون، ولكن ذلك الكيف ولذلك المرء يقول لأن الله يقبل لأن الله يدافع عما قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. والله تعالى يقول في حديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بحق. إذا أردنا أن الله تعالى يغير الأحوال إلى أحسن حال فأول شيء أن نصلح إيماننا وأعمالنا. كيف نفعل ذلك؟ بعض الناس يقول أنا لا أستطيع أن أطبق كل الأوامر، كل ذلك تقدر تطبق كل الأوامر بكل درجة، ولهذا قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. والرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا ميزانا وقانونا وحكما وطريقا باش نطبقوا الأوامر. كيف؟ قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. سهل. الأوامر كل واحد يطبق وش يقدر. اللي ما يقدرش يصلي بالوضوء صلي في التليفون، اللي ما يقدرش يصلي واقف صلي قاعد، اللي ما يقدرش يطوف حول الكعبة في العمرة أو في الحج أو في طواف الكعبة ما يقدرش يطوف وهو يمشي يطوف وهو راجع أو محمول على أكتاف بعض الناس. لكن النواهي والمحرمات أتركها كلها، هذا من منهاج النبي عليه الصلاة والسلام. الأوامر كل واحد منا يطبق وش يقدر على حسب الظروف بتاعه. المحرمات لا لا، الخمر حرام حرام، ماشي تشرب كاس صغير مع القهوة وكاس صغير مع الفطور وكاس صغير مع العشاء، لا لا بطل. الربا حرام كله، الرشوة حرام، الرشوة كلها شركة بالملايير تاع الرشوة. على الحسن يعني مليون تاع الرشوة، نعم اترك كله. أما الأوامر فطبق منه ما استطعت، هكذا ينصرنا الله. أما بغير ذلك من أمانه وبمخالفة التقوى والصبر فلن يكون هنا إن شاء الله. وعلينا أن ندعو الله أن يصلح الله تعالى العباد والبلاد. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم ارد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم ارد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم ارد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم اشف اللهم واغفر الديون عنهم واكشف همومهم وهمومهم، اللهم انصرهم على اعدائهم يا رب العالمين. اللهم ارحم والدينا ووالدينا ومشايخنا وكل من له الحق علينا واغفر لهم يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم عليك باعداء الاسلام والمسلمين في الداخل والخارج يا رب العالمين، اللهم اجعل مكرهم يدور عليهم وكيدهم يدور عليهم يا رب العالمين، اصلح لنا ديننا ودنيانا واخرتنا، اللهم اصلحنا واصلح اولادنا واهلينا، واصلح المسلمين ائمه وعامه حكاما ومحكومين يا رب العالمين، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وفي عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.